بسم الله الرحمن الرحيم. معاشر الإخوة الكرام، أحمد الله تبارك وتعالى إليكم، أحمده العظيم المتعال العظيم ذو الجلال القوي العزيز الملك الحق المبين، لا إله إلا هو ولا رب سواه، رب كل شيء ومليكه ومالكه سبحانه، له ملك السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه على وحيه وصفيه من خلقه، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، فهو الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. ما من خير إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه. تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك. أعظم خير دلنا عليه توحيده سبحانه جل وعلا، توحيد الرب وتعظيمه لا إله إلا هو، نعظم أوامره ونعظم نواهيه. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإن تقوى القلوب. إنما يخشى الله من عباده العلماء، الذي يخشى حقيقة هو العالم، والذي يستهين بأوامر الله ونواهيه. والله إنه لضائع لجاهل إلى جهنم وبئس المصير صلوات الله وسلامه عليه. هذا الناصح الأمين جعل الله له أناسا أصحابا مباركين حوله، والله فدوه بأرواحهم وأموالهم، حقيقة فدوه بأنفسهم وأرواحهم وأموالهم، فهم البررة الكرام، أثنى الله عليهم في محكم تنزيله، لا يأتي مثلهم إلى يوم القيامة. وإنما نسأل الله أن يحشرنا معهم، نتدارس سيرهم وتاريخهم وأمورهم وفضائلهم، حتى نقتدي بهم، نزداد حبا لهم رضوان الله عليهم. وأفضلهم وأكرمهم الصديق الأعظم أبو بكر، والله أفضل البشرية بعد الأنبياء والرسل، أفضل البشرية من آدم إلى آخر نسمة على وجه الأرض، هذا الصديق الأعظم أثنى الله عليه. نقرأ سيره أليس كذلك؟ قرأنا من مآثره أمس البارحة، هو وابنته الفاضلة الكريمة الصديقة رضي الله عنها، حبيبة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. جاءه عمرو بن العاص من غزوة ذات السلاسل، أليس كذلك؟ قرأنا الحديث أمس، قال يا رسول الله من أحب الناس إلي؟ قال له عائشة، أليس كذلك؟ لصيقة قلبه وضجيعته في فراشه، لا إله إلا الله، ما أعظمها، أليس كذلك ولا لا؟ تحبه ولا ما تحبه؟ ويحبها ولا ما يحبها؟ أو قال له أحب الناس إلي عائشة، ولو أقص عليكم من قصص حبها له، لما نزل تخيرهن، أليس كذلك؟ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين إيش أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. بدأ بها يا عائشة، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، تصبري على شظف العيش زي ما أنا صابر، أجوع يوما فأحمد الله وأشبع يوما فأشكر الله، أليس كذلك؟ تريدين زي ولا ما تريدين؟ أن بعض النساء يقولوا ما نبغى، أليس كذلك؟ تمشي معي. قالت، قال لها إذا تبغي أمتعك وتروحي، وإذا تبغي تصبري خلاص، ولا تثريب عليك، استشيري إيش أبويك، أليس كذلك؟ استشيري. قالت أستشير فيك أبوي؟ لا أستشير، رضيت الله ورسوله، ما أبغى الدنيا. سبحان الله العظيم، لا إله إلا الله، ما استشارت أحد. هذا يدل على ماذا؟ كمال عقلها وفطنتها ويقظتها وكمال تدينها وكمال رغبتها في الآخرة هي ذاتها، ما هو أبوها أعطى قال لا تروحي، أليس كذلك؟ بعض الآباء يريد لابنته الخير، لكن هي طبيعتها هكذا، أرادت الخير لنفسها، أليس كذلك؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا معهم في جنات النعيم. الآن نتدارس بعضا من تلكم الأحاديث، أليس كذلك؟ أين وقفنا يا محمد؟ حديث السابع عشر ولا الثامن عشر؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه. أيوة، اقرأ، يلا نسمع منه. قال الإمام البخاري رحمة الله عليه: حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرني حميد بن عبد الرحمن بن عوف أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب، يعني الجنة، يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ وقال: هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. جيد، هذا الحديث فضيلة للصديق، كيف؟ لأن قوله وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر، وهكذا في آخر الحديث أرجو أن تكون، الرجاء منه لحتمية الوقوع من المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني يتوقعه، والله عز وجل ما يخفي، أن تكون أنت منه، أن تدعى من جميع أبواب الجنة الثمانية. كم أبواب الجنة؟ ثمانية، أليس كذلك ولا لا؟ يقول الرسول يرغب صلوات الله وسلامه عليه في هذا الحديث، أليس كذلك؟ يقول: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء من أصناف المال، ثوبين، عمامتين، أليس كذلك؟ شيئين، أو درهمين، أو دينارين، أليس كذلك؟ زوجين، يعني اثنين، كأنه تصدق بالأول وأردفه الثاني، يعني كأنه يعني يعني يعني كأن هذا المتصدق متصدق وعارف أنه يضع لله جل وعلا، لما يعطي الأولى ثم الثانية المكررة معناها إيش؟ أنها متيقن أنها يعطي لله جل وعلا. قال: من أنفق اثنين أو شيئين في سبيل الله، هنا سبيل الله مطلق عام، يشمل إيش؟ الجهاد وغيره، لأنه إذا أطلق سبيل الله لا ينصرف إلا إيش؟ الجهاد، لكن هنا يشمل الجهاد وغيره، لأنه كما قال من باب الريان، من باب الصلاة، من باب الصدقة مطلقة، والجهاد أعظمها، الجهاد في سبيل الله أعظم الأبواب. قال دعي من أبواب الجنة الثماء، يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله، يعني يوم القيامة لما يأتي هذا المنفق، كما قلت لكم أمس البارحة، لا بد للعبد أن يكون له ملكة خير في هذه الحياة، لا بد، إما صلاة إما صيام، يعني يكون في قلبه خير، أليس كذلك؟ لا، هذا هو، لأنه فإذا كان جمع أبواب الخير الثمانية، أوهو، هذا شيء عظيم جدا جدا، يعني الصيام والصدقة والجهاد وكذا، ثمانية أبواب يوم القيامة، فيدعى من جميع الأبواب الثمانية، يعني يناديه الملك، معنى يدعى يعني ينادى، أليس كذلك؟ ينادى يوم القيامة في العرصات عندما خلاص يبغى ندخل الجنة، أليس كذلك؟ بعد المقاصة، بعد الجواز على الصراط، نجتاز الصراط وندخل، فإذا جاء إلى هناك ينادى، عاد كل الملك ينادي يا فلان تعال. في بعض الروايات أي فل هلم، في بعض الروايات ماذا؟ أي فل، ما معنى فل؟ يعني يا فلان تصغير، يا فلان تعال. الآن إذا أرادوا ينادي واحد يقول له يا محمد، مو كذا ولا لا؟ ما هو عارف اسمه، ترى هذه خطأ، واحد يشوف مودار يقول يا محمد، لا، المفروض يقول له يا عبد الله، أليس كذلك ولا لا؟ هذا الصحيح، لأنه سمعت كثير الناس ينادي يقول يا محمد، وهذا خطأ. يوم القيامة يناديه الملك، أي فل أي يا فلان تعال من هذا الباب أدخل من هنا، هلما في بعض الوقت هلما، وهنا إيش يقول؟ هذا خير، يعني تعال من هذا الباب. إذا كان هذا يناديك وهذا يناديك وهذا يناديك وهذا يناديك، سب ثمانية، هذا فضل ولا مو فضل؟ أفضل من الذي يناديه واحد، مو هكذا ولا؟ هل أفضل أن ينادى من باب واحد أو من بابين؟ من بابين، أليس كذلك؟ أو ثلاثة أفضل، أو أربعة أفضل، أليس كذلك؟ ثم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم أيوة هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة. جيد، يعني الصلاة همه ليل ونهار، مثل ما قال قلبه معلق بالمسجد، وسبعة يظلهم الله تحت ظله، ومنهم إيش؟ رجل قلبه معلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه، يعني ما تفوت صلاة واحدة في جماعة أبدا، يحاسب نفسه كالعسكري، تعرف العسكري والشرطي، حاسبوه استعد، أي صلاة يستعد لها، ما تفوت ولا صلاة في جماعة، يعني حاسب يفكر. ثانيا كمان قيام الليل، أليس كذلك ولا لا؟ فهذا النوافل ما تفوته في حياتي، ما فاتته ركعتا الفجر أبدا، أليس كذلك ولا لا؟ ما فاته الوتر، يعني محافظ على الصلاة، يعني يفكر في أي يوم نام عن وتر ما يذكر، يعني يحاسب نفسه. فمن كان من باب الصلاة، يعني الصلاة تهمه، محافظ عليها في أركانها، في ركوعها، في جودها، في طمأنينتها، أليس كذلك ولا لا؟ إذا دخل في الصلاة ما يشعر كأنه مع الله جل وعلا. إن كان من باب الصلاة دعي من باب الصلاة، وإن كان من باب الجهاد دعي من باب الجهاد، إن كان من باب الصدقة دعي من باب الصدقة، كان من باب الصيام دعي من باب الريان، أليس كذلك؟ والحج كذلك، يحج كل سنة، أليس كذلك؟ حجه مبرور وسعيه مشكور، أليس كذلك؟ وكذلك الكاظم من الغيظ يدعى، يعني عنده حلم ويكظم غيظه، وكذلك إيش؟ المتوكلين. على كل حال هذا يدل على التكريم، يعني لما ينادى عليه والله للتكريم يوم القيامة. طيب لما قال ذلك الكلام قال الصديق ما على الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، يعني يمكن أحد يدعى من هذه الأبواب، وهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ شوف يسأل الصديق هل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال نعم، وأرجو أن تدعى وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. سبحان الله، يعني يدعى من جميع الأبواب، كل ملك يناديه يلا تعال ادخل من عند هذا الباب أفضل تعال، أليس كذلك ولا لا؟ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يدعون من هذه الأبواب، نرجو وجه الله ولا ما نرجو؟ والله نرجو، فضله واسع، إذا دعونا بصدق يوفقك، تحافظ على الصلاة، تحافظ على الصدقة، تحب إليك الصدقة، يحب عليك الصيام، يحبب إليك الجهاد، يحبب عليك كذا، كل شيء في قلبك، عبرة بالقلوب، الرسول يقول الإيمان ها هنا، مو هكذا ولا لا؟ إذا ظهر الإيمان في القلب وصدق، والله يظهر على الجوارح، يظهر على الجوارح ولا ما يظهر؟ أليس كذلك؟ إذا حب الجهاد في سبيل الله، تجده يجاهد نفسه تماما، فلا يمكن يظلم ولا يمكن يسرق ولا يمكن تتمد يده على حرام ولا يمكن يبطش ولا يمكن يقتل، بعض الناس يقتلون، أليس كذلك ولا لا؟ اللهم أجرنا من هذه، حصل الجهاد في قلبه، جهاد لماذا؟ جهاد الكفار حتى يدخلوا في الإسلام، جهاد الطلب، هذه أعظم ذروة سنام الإسلام الذي الآن ما فيه إلا ما ندر، وهي الدعوة، أليس كذلك؟ الدعوة الآن يدعى ويبين للناس التوحيد، ويجب أن نثبت على التوحيد ونبين، أعظم شيء في حياتنا، ما هو أعظم شيء في حياتك يا عبد الله؟ التوحيد، لا إله إلا الله، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار، مقاصة، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، يشرك ولا ما يشرك؟ مدد يا سيد فلان، مدد يا بدوي، مدد يا حسين، يقال ولا ما يقال؟ مدد يا رسول الله، يقال ولا ما يقال؟ وشوف في كل بلاد الدنيا تجد ولي وقبر من القبور، نسأل الله أن تطهر ديار المسلمين من الشرك، ينبغي أن يكون المسلمين على طريقة واحدة وملة واحدة، الاجتماع قوة، لماذا تفرقوا هكذا؟ وكذلك الجزائر فيها طرق، والمغرب فيها طرق، والسودان فيها طرق، وهكذا ولا؟ فيها شرك ولا ما فيها شرك؟

أليس كذلك؟ وهي الآن تسمى إيش؟ العوالي. هذه العوالي والعالية وقباء، أليس كذلك؟ هذه منطقة مرتفعة، المدينة تحت هكذا يعني مرتفعة، قباء والعالية. قباء سميت قباء لماذا؟ نكل قبة مرتفعة، أليس كذلك؟ قباء لماذا سميت قباء؟ أنها مرتفعة كالقبة، أليس كذلك؟ بينه وبين المدينة 3 أميال أو 4 كيلو أو 5 كذا ولا 3 كيلو. كانت في خارج المدينة، كانت بساتين ما بين قباء إلى المدينة كلها بساتين، أنا كنت أذكرها حقيقة، ألا كلها عمائر، في بساتين قليلة ما بين قباء والمدينة. لكن هذه قربان وهذه المناطق التي عند مسجد بلال، هذا مسجد بلال كان بستانا، كانت كلها بساتين، هذا مسجد بلال كان في بستان، وكذا و و و و وكذلك خط الدائر هذا طير أمير عبد المجيد، هذا كان كله بساتين. فالعالية كانت بساتين، كذلك شارع باب العوالي هذا كله كان بساتين، سبحان الله العظيم. صارت الآن إيش؟ عمائر، لا تعرفون هذا، لكن نحن نعرفه أن نشأناها هنا. فالعالية هنا السنح الذي كان الصديق ما فيها، عنده منزل، كان عنده منزل هناك، عنده زوجة من الأنصار في السنح، وعنده زوجة من المهاجرين هنا في المدينة، لأنه كان عنده كم زوجة؟ زوجتان، زوجة في السنح من الأنصار، وزوجة هنا في المدينة، أليس كذلك؟ عند المسجد النبوي، عند الخوخة، سد الأبواب، لأنه هذا بيته كان هنا عند الخوخة. تعرف الخوخة ولا ما تعرفونها؟ باب الصديق، خوخة الصديق، أليس كذلك؟ تعرفونها ولا ما تعرفونها؟ نفطر عنده في رمضان، هذه الخوخة، أليس كذلك؟ هنا كان بيت الصديق رضي الله عنه، هذه زوجة من إيش؟ من المهاجرين. والزوجة الثانية فين؟ في السنح. قالت عائشة: مات أبو بكر بالسنح، فقام عمر، كان عمر حاضر في المسجد، فقام عمر وقال: والله ما مات رسول الله، من هول المصيبة ما كان يتوقع، يعني فوجئ كذا ولا لا؟ قال عمر: والله ما كان يقع في نفسي إلا ذلك، يعني ما بلكن مثل موسى لما راح لربي، بعض الرواة قال مثل موسى لما ذهب وعده ربه فذهب إليه، وسيأتي قال: وليبعثنه الله فلا يقطعن أيدي رجال وأرجل، يعني يكذب، كأنه من شدة هول المصيبة قال الذي قاتل يكذب ما مات، أرسم ولا لا؟ من هول المصيبة، من شدة حبه للرسول صلى الله عليه وسلم، كأنه ما استساغ أن يسمع، حتى جاء أبو بكر فكشف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، غطوه لما مات، غطوا وجهه خلاص، فكشف عن وجهه رضي الله عنه ورآه، فعلا عرف أنه حقيقة ميت، صديق ما شاء الله من عظماء الرجال، ثقيل، فهمت ولا؟ فقبله كذا ولا لا؟ قبله في بعض الناس، قبله في جبهته، قبله أليس كذلك؟ وقال: بأبي أنت وأمي. ما معنى بأبي أنت وأمي؟ أفديك بأبي وأمي ونفسي كذلك، بأبي أنت وأمي يعني أفديك بكل الدنيا، والله فعلا. فقبله وقال: بأبي أنت وأمي طبت حيا وميتا، هذا هو طيب، مات ميتة طيبة، هذه الميتة الطيبة، أليس كذلك؟ والذي نفسي بيده لا يذيقك الله الموتتين أبدا، مات الموت، أليس كذلك؟ طيب، ثم خرج فقال: أيها الحالف على رسلك. من هو؟ عمر. لا تحلف، اجلس شوية انتظر. فلما عمر ما سمع لأبي بكر، فتكلم أبو بكر رضي الله عنه، فلما تكلم أبو بكر الناس اجتمعوا حوله، الناس اجتمعوا إيش؟ حوله. فلما اجتمعوا حوله خلاص جلس عمر، كان يكلم يقول: والله ما مات، والله كذا، والله كذا، والله كذا. من يقول مات يقول: لا والله ما مات. فلما جاء عمر وتكلم خلاص الناس كلهم اجتمعوا حول أبي بكر الصديق، فحمد الله أبو بكر وأثنى عليه وقال: ألا من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثبته الله بهذه الكلمات، وفقه الله أن يقول هذه الكلمة، أليس كذلك ولا لا؟ وقال: إنك ميت وإنهم ميتون. ثم تلا أيضا: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يعني تيقن أبو بكر أن عمر أن الرسول توفى فنشج الناس. ما معنى نشجوا؟ يعني بكوا، يعني الصوت الذي في الصدر يخرج. ما صيحوا ما ناحوا وإنما نشجوا. عرفتم النشي؟ أن يبكي الرجل في قلبه. نعم. قال واجتمعت الأنصار إلى سعد عبادة. هو بعد أن خطب فيهم وثبتهم ورواهم وهدأهم دخلوا عاد يبغي يتشاوروا في دفنه صلوات الله وسلامه عليه. فجاء قائل يقول لهم إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة إلى سعد بن عبادة سيد الخزرج. سعد بن عبادة إيش؟ سيد الخزرج. كما أن سعد بن معاذ سيد إيش؟ الأوس. هذه قبيلتان الأنصار، أليس كذلك؟ الأوس والخزرج. سعد بن عبادة سيد الخزرج. اجتمعوا حوله في سقيفة بني ساعدة، وسقيفة بني ساعدة مكان معروف، أليس كذلك؟ معروف. تعرف السقيفة؟ السقيفة معناها إذا أطلقت الشيء الذي يسقف، وكان يفعلون دائما السقائف. أنا أذكرها، يعني يستريح عندها عمال المزارع، يعني يؤتى بأعمدة من خشب، أنت ولا؟ وهذا العمود الخشب أربع أعمدة، ليس جدران، ما في جدران، وإنما يوضع هذه الأعمدة وينصب عليها خشب ويوضع عليها جريد تسقف، أليس كذلك؟ تسقف هذه زي الطرابيزة هذه، لكن هذه ما هي مفتوحة من هنا، ما هي مفتوحة، أليس كذلك ولا؟ هذه تكون مفتوحة من أربع جهات. السقيفة كالطرابيزة تكون مفتوحة من أربع إيش؟ جهات، والناس يجلسوا تحتها يتثقفون. فكأن هؤلاء الأنصار اجتمعوا في هذه السقيفة تحتها، كأنها كانت مشهورة سقيفة بني ساعدة، اجتمعوا فيها. فقيل له لأبي بكر وعمر وأبو عبيدة الناس اجتمعوا إلى سعد بن عبادة، بغي يسووا أمير، يجعلونه إيش؟ أميرا. فجاء كذا ولا لا؟ فجاء فقالوا منا أمير ومنكم من أمير. لما جاء أبو بكر الصديق وعمر وأبو عبيدة إلى الأنصار هنا، قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير. يمكن يصير أميران؟ ما يمكن. سيفين في غماد واحد ما يصلح. الكرسي زي ما قال للأفغاني، أنا كنت ولما اجتمعنا في الأفغان عند الشيخ جميل الرحمن في أفغانستان، أليس كذلك ولا لا؟ وكانوا كم حزب؟ لأنه سبعة، وكتب الله عليهم الفشل، أليس كذلك ولا لا؟ لأنه ما يمكن. قال لي واحد أفغاني عام، قال لي هذا الكرسي، شوف العامي، قال لي هذا الكرسي هل يجلس عليه إثنان ولا واحد؟ شوف هذا الرجل عاقل، قال هذا الكرسي تعرفون الكرسي؟ هذا الذي يجلس عليه، يجلس عليه واحد ولا اثنين؟ هي لابد واحد، أما سبعة كيف يجلسون هذول السبعة؟ سبحان الله العظيم. ولذلك نسأل الله أن يصلح حال المسلمين، أنتم ولا لا؟ لما قال هذا الأنصار، قال لأبي بكر منا أمير، يعني يكونوا اثنين؟ قال أبو بكر ما يمكن، مستحيل، ما يمكن يكونوا اثنين، أليس كذلك؟ لابد واحد أمير والثاني وزير، ثاني وزير. يعني ما معنى الوزير؟ الوزير الذي يؤزر الأمير. ما معنى يؤزره؟ يعني يشده. ما معنى يؤازره؟ يؤازره إيش؟ كما قال موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به إيش؟ ها؟ أشدد به أزري وأشركه في أمري. معنى أشدد به أزري، هذا معنى الوزير. الوزير يشد من أزر الأمير، يعني يساعده، هذا معناه. عرفتم ولا لا؟ فرقتم بين الأمير الأمير الذي يأمر ويقول كذا، صلوا صوموا، أليس كذلك ولا؟ كما قال السلف رضوان الله عليهم، كما قال السلف لا دين إلا بجماعة. لا دين إلا بإيش؟ ما يمكن يقوم الدين هذا إلا بإيش؟ بجماعة. ولا جماعة إلا بإيش؟ بإمارة. إلا بإيش؟ لابد أمير، وإلا إذا كانوا جماعة وما عندهم أمير فوق ممكن ولا لا؟ وإذا كان جماعة وما قاموا الدين فاشلين. لا، ما دين، لا يقوم الدين إلا بجماعة. إقام الصلاة، أليس كذلك ولا؟ أهم شيء تقام الصلاة. تقام الصلاة وحدك ما تقيم إلا مع جماعة، ولذلك بهذا الجماعة واجبة فرض عين على الناس يحضرون الجماعة. أليس كذلك؟ الذي قال السنة ما هو صحيح. الصحيح أن حضور صلاة الجماعة في المسجد واجب. لا دين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإيش؟ بإمارة أو بإمامة. يمكن كل واحد ولا في عندنا إمام، أليس كذلك ولا لا؟ في إمام ولا ما في؟ في إمام ولا ما في؟ ما يمكن أبدا، مستحيل. ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بإيش؟ أحسنت يا محمد، بسمع وطاعة. ما تكون إمارة إلا بسمع وطاعة. الأمير ما يأمر إلا نسمع، إذا أمر الأمير نسمع ونطيع كما قرر اسمع وطيع، إلا إذا أمر بمعصية أليس كذلك؟ لا طاعة، ما نطيع إذا أمر بمعصية، أليس كذلك ولا لا؟ إذن هنا لما قالوا منا أمير ومنكم أمير، قال فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة. فذهب عمر يتكلم فأسكته أبو بكر، قال انتظر نشوف النهاية، أنهم هم يتكلموا. كان سعد بن عبادة جالس والأنصار حوله، ولما راحوا شافوا خلاص مجلس الآن. فلما قالوا منا أمير ومنكم أمير، أراد عمر أن يتكلم، قال عمر لا، أبو بكر راح يسكت، انتظر أليس كذلك ولا لا؟ هذا هو. قال وكان عمر يقول والله ما أردت بذلك إلا أني هيأت كلاما قد أعجبني، يعني أنا فكرت أبغى أتكلم كلام طيب، أليس كذلك؟ قد أعجبني، قد إيش؟ أعجبني. خشيت أن لا يبلغه أبو بكر، يعني خفت أنه أبو بكر ما يتكلم مثل ما أتكلم أنا. ثم تكلم أبو بكر، تكلم الصديق رضي الله عنه، فتكلم أبلغ الناس، والله أبلغ رجل بعد رسول الله صلوات الله وسلامه في الفضل والفقه والحكمة والخلافة، تكلم. قال فتكلم أبلغ الناس، فقال في كلامه نحن الأمراء وأنتم الوزراء. يا معاشر الأنصار، ما يمكن، لأن هذا الدين أصله جاء من قريش أليس كذلك؟ والرسول بعث من قريش، وأنتم تبع قريش، والعرب كانت تعظم إيش؟ قريش أليس كذلك؟ العرب كانت تعظم قريش. قال أنتم الأمراء، فقال حباب المنذر واحد منهم، قال لا والله ما نفعل أبدا. في بعض الروايات تكلم كلام غير هذا، قال نعيدها جذعة، نعيدها حرب، نعيدها جذعة. قال منا أمير ومنكم، قال أبو بكر لا، ولكن الأمراء وأنتم الوزراء، هم أوسط العرب، قريش أوسط إيش؟ العرب، وإيش دارا، وأعربهم أحسابا، وأعربهم أفضل الناس قريش رضي الله عنه أليس كذلك؟ قال ثم قال بايعوا واحد من هذول اثنين، يا أبا عبيدة يا عمر، هذا أنا أرضى واحد منهم، والله نفسيته طيبة، ما ظنوا يعني أنا أتكلم أنا أبغاها إمارة النفسي، لا، هذول عندكم أنا أرضى لكم واحد منهم، يا عمر يا أبا عبيدة رضي الله عنه. نعم. قال عمر، فقال عمر بل نبايعك أنت. وفق عمر هذا الكلام أليس كذلك؟ والله ما يبغى الخلافة ولا يبغى الإمارة، سبحانه، ما أفقه هؤلاء القوم. قال عمر بل نبايعك أنت، فأنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل ذو الفضل. هذه كلمة سمعتها من شيخنا من الألباني رحمة الله عليه، إنما يعرف الفضل لأهل الفضل إيش؟ ذو الفضل. إنما يعرف الخير لأهل الخير أهل الخير، هذا هو الصحيح. إنما يعرف الصدق لأهل الصدق أهل الصدق. إنما يعرف أبو بكر، عمر عرف حق، عرف فضيلة إيش الصديق، قال أنت سيدنا وخيرنا وأحبنا إلى رسول الله، ثم أخذ يده، قال هات يده وبايعه. قال فأخذ عمر بيده فبايعه، ثم بايعه الناس، خلاص انفصل، والله بيعته كانت مباركة وفصل من الله جل وعلا. والرسول صلى الله عليه وسلم وإن كان أرشد لكن ما صرح، أليس كذلك؟ ما صرح، قال أن أبو بكر بعدي خليفة. نعم. قال قائل قتلتم سعد بن عبادة، قتلتم إيش؟ سعد بن عبادة، واحد من الأنصار قال خليته مسكين سكت ما عنده شيء. قال لم يرد. قال قائل قال عمر قتله الله، لم يرد عمر بقوله هذا الدعاء عليه، وإنما قال خلاص تركتموه، هو قصد القائل قتلتم سعد بن عبادة تركتموه ما يسوى شيء. هل الله خلاه كذا؟ الله هو الذي حكم، الله حكم، أليس كذلك؟ لما جاء بايع الناس أبا بكر وتركوا سعدا، سعدا سيد الخزرج يمكن أن يكون هو الأمير، فلما قال بايعوا أبو بكر قالوا بايع، قال كأنكم بايعتم أبو بكر وتركتم إيش سعدا، قال الله خلاص هو الذي تركه. هذه بيعة أبو بكر الصديق، وهذا يدل على فضل من الصديق رضي الله عنه بعد رسول الله. نعم اقرأ. والحديث الثاني خوف عمر الناس، خوف عمر الناس أليس كذلك، وإن فيهم لنفاقا فردهم الله بذلك. يعني بعض الناس هؤلاء الذين اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، كل فيهم أنصار وفيهم بعض المنافقين، فيهم بعض إيش المنافقين، والمنافقون دائما يتربصون بكم إيش الدوائر، يحضرون المجالس ويحضرون الدروس، والله قد يحضرون دروسكم أليس كذلك، منافقين وقصدهم إيش فقط يتجسس عليكم ويسمعوا أقوالكم. قول عمر رضي الله عنه هنا قال إيش خوف الناس، إنه كان شديد رضي الله عنه، يعرف ذكي، انتبهوا اتقوا الله جل وعلا. قال وإن فيهم لنفاقا، وإن فيهم إيش لنفاقا فردهم الله، يتربصون يريدون الفتنة، يريدون الفتنة ولا ما يريدون، والله لما بويع أبو بكر انتهى، قمع المنافقون ولا ما قمعوا، كبتوا ولا ما كبتوا، والله كبتوا، الحمد لله الحمد لله. إذن هذا معنى قولة عمر رضي الله عنه، يعني حضركم في مجلسكم في سقيفة بني ساعدة أناس منافقون لا يريدون العلم ولا يريدون الخير، وإنما يريدون إيش تربص، يتربصون بكم الدوائر. نعم انتهى. ثم لقد بصر أبو بكر الناس الهدى وعرفهم الحق وخرجوا يتلون. انتهينا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.